الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين، آمين. الحديث الثامن عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواب يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آله، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبله. رواه الترمذي. أحسنت. قوله يقال لها ذات أنواط، أنواط جمع نوط وهو التعليق، فلكثرة ما يعلق عليها من السلاح قيلها ذات أنواط، وهي لا تعدو أن تكون شجرة سدر نبتت على وجه الأرض، أمثالها كثير. لكن أوحى الشيطان إليهم أن في تعليق أسلحتهم عليها بركة واستفتاحا بالنصر، فلأجل ذلك كان المشركون يعكفون عندها وينوطون أن يعلقون عليها أسلحتهم. وقوله فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، طلب حدثاء العهد بالكفر كما قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه في الرواية الأخرى: ونحن حدثاء عهد بالكفر، أي أسلمنا عن قرب، معنى ونحن حدثاء عهد بالكفر أسلمنا عن قرب ولم نتفقه بعد في الدين، لذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مثلها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فيه أن التبرك بالشجر ونحوه من الحجر والقبر والقبة والبناء أن ذلك من الشرك، والتبرك طلب البركة، والبركة كثرة الخير ودوامه، والتبرك يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر. يكون شركا أكبر إذا اعتقد المتبرك استقلال المتبرك به بالتأثير، كما يفعله القبوريون حين يتمسحون بقبور الأولياء ويعتقدون أن الولي يستقل بإعطاء البركة. ويكون شركا أصغر إذا اتخذ للتبرك سببا لم يثبت كونه سببا، كما يتبرك بسوار المسجد وأبوابه ويعتقد أن البركة من الله وأن هذه السواري سبب للبركة، والبركة من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري في نبع الماء من بين أصابعه، قال صلى الله عليه وسلم: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. فالله سبحانه وتعالى يجعل البركة في بعض الأزمنة كليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة، أو الأمكنة كالمسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أو في بعض الذوات كنبينا صلى الله عليه وسلم فيتبرك بذاته وعرقه وثيابه، وقد صح هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه فيه غيره من الصالحين، لأن الصحابة لم يتبركوا بغيره صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، فلم يتبركوا بأبي بكر ولا بعمر رضي الله عنهما، وكذلك لم يتبرك التابعون بالصحابة رضي الله عنهم، فلا يتبرك بأثر حسي من آثار الصالحين إلا بآثار نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يبق منها شيء اليوم. فالتبرك نوعان: مشروع وممنوع. المشروع هو التبرك بما جعله الله تعالى سببا للبركة، وممنوع وهو اعتقاد البركة والتماسها فيما لم يجعله الله سببا لها، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون أصغر على التفصيل السابق. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحديث التاسع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. أحسنت. كلمة لعن الشاهد من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ولعن الله من ذبح لغير الله. كلمة لعن تحتمل أن تكون دعائية وأن تكون خبرية، فعلى أنها دعائية يكون المعنى: اللهم لعن من ذبح لغيرك، وعلى أنها خبرية يكون خبرا من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من ذبح لغير الله فهو ملعون. وعلى كلا الاحتمالين فالحديث دليل على تحريم الذبح لغير الله وأنه من الكبائر، ويدل على أنه من الشرك قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك الذبح، فالذبح يجب أن يكون لله لا شريك له، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. فما يحصل عند القبور من الذبح تقربا إليها هو من الشرك الأكبر، لأن الذبح عبادة، ومن ذبح لغير الله فقد جعل العبادة لغير الله، وهذا هو الشرك. والذبح أربعة أقسام: الأول عبادة لله، وهو ثلاث أنواع. النوع الأول الأنساك المتعلقة بالحج والعمرة، كهدي التمتع والقران، وكفدية الأذى بسبب ارتكاب محظور، وكدم الجبران لترك واجب، هذا الأول. والثاني الأضاحي، والثالث العقيقة، فهذا عبادة لله. القسم الثاني ذبح مباح، كالذبح لإطعام أهل البيت والإكرام الضيف. والقسم الثالث ذبح محرم، كالذي يكون فيه سرف. والقسم الرابع الشرك الأكبر المخرج من الملة، بأن يذبح لغير الله، كالذبح للجن تقربا إليهم والمشعوذين والمقبورين، نسأل الله العافية. نعم. السلام عليكم. قال حمد الله. الحديث العاشر عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود. حسنتم. بعد أن أورد المؤلف الحديث الدال على عدم مشروعية الذبح لغير الله، أورد هذا الحديث الدال على عدم مشروعية الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فإذا كان المشركون يذبحون لأصنامهم في مكان، سواء كانوا يذبحون فيه لأصنامهم في الماضي ثم زال ذلك، أو ما زالوا يذبحون فيه لأصنامهم، فإن الشريعة تمنع الذبح فيه لله، وذلك لأنه وسيلة إلى الشرك، فنهينا عنه سدا للذريعة، ولما فيه من مشابهة المشركين في صورة الفعل وتقويتهم على فعلهم بتكثير سوادهم. وقد يكون هذا سببا لإساءة الظن بالمسلم، من ذبح لله بمكان يذبح أهله لغير الله، سيكون هذا سببا لإساءة الظن به، والمسلم مكلف شرعا بأن يبعد الشر عن نفسه. ثم إنك ربما دعوت أحدا رأيته يذبح عند قبر فأخبرته أن الذبح لغير الله شرك، فيقول: أنا أذبح لله. فتبين له أنه حتى لو كان الذبح لله، فإن الشريعة نهتنا عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وهذا الرجل في الحديث خصص هذا الموضع بالنذر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف لماذا خصص هذا الموضع، فسأله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. فدل ذلك على أن المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز للموحد أن يذبح فيه لله، سدلا لذريعة الشرك وبعدا عن مشابهة المشركين في عبادتهم. ويدل لذلك قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار لكونه مؤسسا على معصية الله، كما قال الله تعالى في الآية التي قبلها: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله، لأنها مؤسسة على معصية الله والشرك به. ومن مسائل الحديث حكم النذر، النذر يختلف حكمه باختلاف أقسامه. فالنذر يكون نذر طاعة، كأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهذا يجب الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ويكون نذر معصية، كأن ينذر أن يؤذي مسلما مثلا أو أن يشرب خمرا، فهذا يحرم الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ويكون نذر شرك والعياذ بالله كالنذر، فالنذر عبادة بدليل قوله تعالى يوفون بالنذر، فمدح الله تعالى الموفين بالنذر فدل على أنه عبادة، فجعله لغير الله من الشرك الأكبر. ومن قواعد توحيد العبادة أنه إذا ثبت كون الشيء عبادة لله فجعله لغير الله شرك أكبر. مثاله أن يقول عليه نذر للولي الفلاني أن يفعل كذا وكذا، فهذا النذر شرك. وقوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم، فيه حرمة الاحتفال بأعياد المشركين، والمشروع لهذه الأمة عيد الفطر وعيد الأضحى. العيد المقصود به ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، فيحرم الاحتفال بأعياد المشركين، والمشروع إنما هو عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. نعم. صلى الله عليه وسلم قال حفظ الله الحديث 11 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، رواه أبو داود. أحسنت. الحديث دليل على أن الدعاء عبادة، وهذا يدل على أن دعاء غير الله شرك. وأكثر شرك المتقدمين والمتأخرين هو في دعاء غير الله، وقد سماه الله شركا، قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه شركا، وهو أصل شرك العالم، كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال ومن أنواعه يعني الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. والأدلة متضافرة على الأمر بدعاء الله وحده وعلى النهي عن دعاء غيره، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وليس من ذلك أن يطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه، فمن المعلوم بالضرورة أن هذا مما لا حرج فيه، كأن يستغيث بحي حاضر فيما يقدر عليه. وفي الصحيحين في ذكر الفتن قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، إلى أن قال ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، أي ليتحصن به وليتحرز به. فهذا يدل على أن الاستعاذة وهي من الدعاء متى كانت بحي حاضر قادر ولم يكن فيها توجه القلب والاضطرار والافتقار فهي أمر جائز. ومنهما وقع للرجل من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. منه أن يقول للطبيب أغثني بالدواء، أو يقول لقوي أعذني من شر هذا العدو. ومنه ما كان الصحابة يطلبونه من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كما طلبوا منه أن يدعو الله لهم بأن يغيثهم المطر، ومنه طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فهي استغاثة بمخلوق حي فيما يقدر عليه. نعم. أحسن الله عليك. قال حفظ الله الحديث 11 عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. أحسنت. الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. والنصارى غلوا في عيسى عليه السلام وأطروه حتى ادعوا له الألوهية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه كما أطرت النصارى ابن مريم، ثم قال: إنما أنا عبد، أي ليس لي من حق الربوبية شيء، وإنما أداة حصر. فقطع صلى الله عليه وسلم الطريق على كل نزعة غلو، ثم أمر بالتوسط في حقه صلى الله عليه وسلم فقال: فقولوا عبد الله ورسوله. فهو صلى الله عليه وسلم موصوف بهذين الوصفين، في وصفه بأنه عبد لله رد على أهل الغلو الذين يجعلون له شيئا من صفات الربوبية أو الألوهية، وفي وصفه بأنه رسول رد على أهل الجفاء الذين لا يعزرونه ولا يوقرونه. فالحق وسط بين طرفين، وهدى بين ضالتين، وحق بين باطلين. فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. عليك بأوساط الأمور فإنها طريق إلى نهج الصواب قويم، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. والغلو في الصالحين هو الذي أهلك الأمم المتقدمة، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فحذر منه وزجر عنه، ثم بين عاقبته قال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. والتنطع التعمق في الشيء والمبالغة فيه والتكلف، ومن التنطع الغلو في الصالحين وإطراؤهم والمبالغة في مدحهم. ومن كان من أهل الصلاح والفضل والعلم فحقه الإجلال والانتفاع بعلمه والتأسي بأخلاقه وعمله ولا يغلى فيه. وسبب هلاك قوم نوح ووقوعهم في الشرك هو غلوهم في صالحيه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، حتى آل الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله، وهم لم يعبدوهم من أول الأمر، بل غلوا في حبهم وتعظيمهم بأن عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم، ثم عبدت هذه الأنصاب من دون الله. وهذا يبين أن الشرك ينتشر إذا قل العلم وقل من يدعو إلى التوحيد. فنشر التوحيد وغرسه في الناس حجاب دون وقوع الشرك في الأمة. نعم. صلى الله عليه. قال حفظه الله: حديث 13 عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. اتفق عليه. عرفنا في الحديث السابق خطر الغلو في الصالحين على عقيدة المسلم، وهذا الحديث فيه التحذير من صورة عظمت بها الفتنة من صور الغلو في الصالحين، وهي عبادة الله عند قبره. انظر كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يعبدون الله عند قبور صالحيهم بأنهم شرار الخلق عند الله. وسبب وصفهم بهذا الوصف بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وتصوير تلك الصور. فإذا كانوا شرار الخلق بهذين الوصفين، بناء المساجد على القبور وتصوير الصور، فكيف إذا توجهوا بالعبادة لهؤلاء المقبورين؟ لا شك أن الأمر أغلظ وأعظم. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وجل الشرك في العالم هو شرك بقبر يعبد أو تمثال يعبد. وأول شرك وقع في الأرض هو شرك قوم نوح عليه السلام، وهو راجع إلى هاتين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ونبينا صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، في تلك اللحظات التي كان يعالج فيها أمرا عظيما، ما كف عن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حضارة الوفاة، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله. ما علة لعنهم؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد كان له نصيب مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا عبد هؤلاء المقبورين؟ لا شك أنه أشد وأغلظ. واتخاذ القبور مساجد يشمل الصلاة عليها أن يصلي على القبر، والصلاة إليها بأن يجعلها أمامه قبلة له، والصلاة عندها، ويشمل أيضا أن يبنى مسجد على قبر وأن يدفن القبر داخل المسجد. هذه الصور كلها يشملها وصف اتخاذ القبور مساجد. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.